أنا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي. خلاص عرفنا انك تقيل والحد امتى التقل ده مش انت بس اللي الجميل ما احنا كمان حلوين قوي حلوين قوي تتقل قوي تزعل قوي انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي. أنا قلبي بيحبك أوي أوي أوي.